بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام في أحكام الشركة وأحكام المساقات والمزارعة، أليس كذلك؟ قلنا إن الشركة تنقسم إلى قسمين، لأن تعريف الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، ليس كذلك؟ فالنوع الأول شركة الاستحقاق، أو الشركة في الاستحقاق، مثل يشترك اثنين في ملك عين أو في ملك منفعتها، ليس كذلك؟ قلنا أنه شركة في استحقاق، أي أنه لا يحق لأحد الشريكين أن يتصرف عن الآخر دون توكيله، لأن الشركة في الملك فقط، صح ولا لا؟ أما النوع الثاني من الشركات، وهو الذي أو هو المراد في كلام المؤلف في هذا الموضع، هو الشركة في التصرف، الاجتماع في التصرف، وهي خمسة أنواع: شركة العنان، وهي نعم يعني هي هل يلزم يكون متساويين في رأس المال والعمل؟ لا، الاشتراك بالمال والعمل، قد يكون أحدهما نصيبه في المال أكثر من الآخر، لكن هو اشتراك في المال والعمل. قلنا المساواة، أي المساواة في أصل أن كل منهما قدم مالا وعملا، لا يلزم أنه مالهما متساوي أو عمله متساوي، لكن كلاهما قدم مالا وعمل، ليس كالمضاربة واحد عمل واحد مال، واضح؟ النوع الثاني المضاربة، وهي نعم من أحدهما المال ومن الآخر العمل، أو دفع مال لمن يتجر به على جزء مشاع معلوم من ربحه. النوع الثالث شركة الوجوه، قلنا أنها تسمى شركة الوجوه لأنهما يشتركان فيما يثبت لهما وعليهما في ذممهما، فسميت الوجوه لأنها قائمة على المشاركة في الوجوه، يعني في جاههما عند الناس. نعم. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يمتلكانه بأبدانهما من مباح، أو يتقبلان في ذممهما من عمل. من مباح قلنا مثل الصيد ومثل احتشاش العشب ونحوه، هذا مباح، يعني ليس مملوكا لأحد، أليس كذلك؟ أو يتقبلانه من عمل، كأن يكون الاثنين مثلا نجارين أو خياطين، فأي عمل يتقبله أحدهما يكون الآخر شريكا معه فيه، فيلزمه العمل وله نصيب من الأجر. النوع الخامس شركة المفاوضة، وهي أوسع الشركات لأنها تشمل أنواع السابقة كلها، ولهذا قال المؤلف أن يفوض كل واحد كل صاحبه في تصرف في كل تصرف مالي يشتركان فيه. وقلنا إنها قسمين، إذا كانت في التصرفات والكسب المعتاد فهي جائزة، أما إذا أدخلوا فيها الكسب النادر مثل الركاز أو الإرث فإنها لا تصح، لأن الغرر يكون عظيما. ثم ذكرنا المساقات والمزارعة، والمساقات تكون على الأشجار التي لها ثمر أو على غرسها أيضا، والمزارعة هي زرع حب معلوم جزء ما يخرج من الأرض. جميع هذا مررنا عليه في الأسبوع الماضي. في سؤال على ما سبق؟ نعم شيخ. أخونا يسأل عن الشركات الحديثة في القوانين والأنظمة الحديثة. الشركات في القوانين والأنظمة الحديثة تختلف عن هذه الشركات، وفيها كلام طويل لا نحب الدخول فيه، وبعضها ينطبق عليه هذه الشركات. فمثلا من أشهر الشركات في الأنظمة الحديثة نوعين من الشركات: الشركات ذات المسؤولية والمحدودة، وتجد يكتبون تحت اسمها ذا ميم نون، ذات مسؤولية، أو ذا ميم ميم ذمم، ذات الذاء حرف ذات، ميم مسؤولية، ميم محدودة. فإذا رأيت شركة تحتها ذا ميم ميم ميم معناته ذات شركة ذات مسؤولية محدودة. ما معنى ذات مسؤولية محدودة؟ يعني أن مسؤولية الشركاء أعضاء الشركة محدودة فقط في رأس مال الشركة. واضح ومبارح؟ فمثلا هذه الشركة ذات المسؤولية محدودة يملكها 10 ورأس مالها 10 مليون، ترتب عليها دين بقدر 20 مليون، والشركاء تجار كل واحد عنده 100 مليون فأكثر، هل يلزمهم سداد الدين؟ لا، وإنما يلزمهم سداد الدين بقدر رأس مال الشركة. فإذا أفلست الشركة وانتهى مالها لا ينتقل الدين إلى ذممهم. واضح؟ ولهذا سميت ذات مسؤولية محدودة. النوع الثاني الشركات المضمونة، وهي عكس ذات المسؤولية المحدودة، أي أن الشركاء متضامنون فيما بينهم فيضمنون الديون التي على الشركة. واضح؟ ولهذا مثلا التعامل مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة أكثر مخاطر. يعني البنوك مثلا لو لما تريد أن تمول شركات ذات مسؤولية محدودة تأخذ عليها أرباح أكثر من ذات المضمونة، لأن المخاطر عند ذات المسؤولية المحدودة أكثر. طيب الأسهم وش تعتبر؟ الشركة المساهمة. الشركة المساهمة قسم مستقل بذاته، تسمى الشركة المساهمة. واضح؟ لكنها هل هي مضمونة أو ذات مسؤولية محدودة؟ نعم، ذات مسؤولية محدودة. فالآن لو أفلست شركة من الشركات وأحدكم مقتتب فيها، هل يأتي الغرماء يقولون أو في الدين الذي عليك؟ لا، لأن مسؤوليتك أنت بقدر حصك في السهم فقط، حصك في الشركة فقط. واضح؟ الفقهاء المعاصرون اختلفوا اختلافا كبيرا، ليس هذا محل بحثهم، لا نريد أن ندخل فيه فيطول بنا الحديث، في حكم كون الشركة المعاصرة ذات مسؤولية محدودة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذا محل بحث كثير، وأكثر الفقهاء المعاصرين انتهوا إلى جواز ذلك. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة وإباحتها، ومعرفة أجرة إلا أجيرا وضئرا بكسوتهما وبطعامهما وكسوتهما. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل ذكره في أحكام الإجارة. فقال: الإجارة، والإجارة في اللغة من الأجر، اشتقاق الإجارة في اللغة من الأجر، وهو العوض. أما في الاصطلاح فهو عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة. عقد على منفعة، وهذا هو الفرق بين الإجارة والبيع. فالبيع عقد على ذات العين وليس المنفعة، ليس كذلك؟ الإجارة عقد على منفعة معلومة، عن منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة. قد تقول: أجرتك هذه السيارة لمدة شهر، فهذه عين معينة. أو تقول: أجرتك لمدة سهر سيارة فورد 2014 جديدة، هذه موصوفة في الذمة وليست معينة، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح الإجارة بثلاثة شروط. وسيأتي شروط أخرى داخل كل نوع من أنواع الإجارة، فهي الحقيقة أن شروط البيعة السابقة السبعة لا بد أن تتوفر في الإجارة. تذكرون شروط البيعة السبعة اللي أخذناها في أول البيع؟ لا بد أن تتوفر في الإجارة، لأن الإجارة نوع بيع، أليس كذلك؟ فهو الإجارة في حقيقتها بيع منفعة، أليس كذلك؟ فلا بد أن تتوفر فيها شروط البيع السابقة. قال المؤلف رحمه الله: معرفة منفعة. فالشرط الأول من الشروط الثلاثة معرفة المنفعة، لأنه إذا لم تعرف المنفعة وكانت مجهولة كان هذا غررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. النوع الثاني هو الشرط الثاني إباحتها، أن تكون المنفعة مباحة. فكما اشترطنا في البيع أن يكون المبيع مباح النفع من غير حاجة، أليس كذلك؟ من شروط البيع أن يكون مباح النفع من غير حاجة، فكذلك في الإجارة أن تكون المنفعة مباحة من غير حاجة. فلا تجوز الإجارة مثلا على ضرب الدفوف أو ضرب الطبل أو على الموسيقى والمعازف ونحوها، لأن المنفعة هذه ليست منفعة مباحة. الشرط الثالث ومعرفة أجرة، فيشترط أن تعرف الأجرة، لأن عدم العلم بالأجرة يؤول بالمعاملة إلى الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فتلاحظون أن كما اشترطنا في البيع أن يكون المبيع معلوما وأن يكون الثمن معلوما، اشترطنا كذلك في الإجارة أن تكون المنفعة مباحة معلومة وأن يكون الثمن معلوما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. الضئر هي المرضعة، الضئر هي المرضعة، المرأة المرضعة. فيجوز إجارة الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. يقول: استأجرك تعمل عندي. طيب ما هو الأجر؟ الأجر طعامك ولباسك كسوتك. أو تستأجر المرأة لأن ترضع الصبي، وأجرتها هي طعامها وكسوتها فقط. هل شرط العلم متحقق بشكل كامل؟ ها هنا ليس متحقق بشكل كامل. قالوا: لأن الأكل يتفاوت، أليس الأكل يتفاوت؟ لكن يغتفر هذا الغرر لأنه ثبت به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤاجرون أنفسهم بطعامهم أو بشبع بطونهم، فالغرر هنا مغتفر. وهذا أيضا كان قديما موجود عندنا عند كبار السن، ربما تجد الواحد أجرته فقط طعامه، يعمل عن فلان من الصباح إلى الليل والأجرة فقط طعامه دون شيء إضافي، وهذا يكون من شدة الحاجة والفقر. نعم. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبا أو خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل. ما معنى هذا؟ يعني لو أن الإنسان دخل حماما للاغتسال أو سفينة لتنقله أو أعطى ثوبه خياطا ونحو هذه الأمور صح وله أجرة المثل، لو أنه فعل هذه دون أن يتعاقد مع الطرف الآخر. دخل الحمام المعد للإجارة ولم يتعاقد معه، أو ركب السفينة، ومثل الآن ركب النقل الجماعي مثلا أو ركب التاكسي وما قال له كم الأجرة، وإنما قال أريد المكان الفلاني، هل يصح هذا العمل؟ قال المؤلف رحمه الله: يصح، لكن بما أنه لم يحدد الأجرة الأجرة فإن الأجرة تكون هي أجرة المثل. لماذا صحح في هذه الأمور؟ لأنه مما جرت به العادة أن الناس يفعلونها دون تحديد للأجرة، لأن الأجرة معروفة. يعني الآن مثلا يأتي شخص ويضع ثيابه عند مغسلة الملابس ويمشي دون أن يقول له الأجرة كذا والأجرة، لأن الأجرة معلومة، أليس كذلك؟ يعني هنالك أجرة مثل متعارف عليها فتكون هي المرجع. وهذه القاعدة كل إجارة لم يحدد فيها الأجر فإن الأجر الثابت فيها هو أجرة المثل. يعني لو أن إنسانا استقدم شخص يعمل عنده عملا في بيته، من شروط الإجارة أن يحدد الثمن، أليس كذلك؟ لكن لو أنهم فرطوا وما حددوا الثمن، فلما انتهى العامل من عمله، مثلا قد يكون مثلا سباك أو كهربائي أو أيا كان عمله، قال أريد 200 ريال على هذا العمل، وقال صاحب العمل لا أنا أعطيك 100 ريال، ما الحكم في هذا؟ أجرة المثل، سواء كانت 100 أو 200 أو 150. لو كانت 150 فقال العامل لا أنا أريد 200، قلنا له إنك أنت المقصر حين لم تحدد الثمن قبل البدء بالعمل. ولو قال صاحب العمل أنا أريد 100، أنا في العادة أن هذا العمل أعطيه شخص 100 ريال، نقول أنت المقصر لم تحدد الثمن قبل البدء بالعمل، فالإجارة إذا فسدت وقد استوفي العمل ففيها أجرة المثل. أو كان الأجر فاسدا، يعني مثلا قال أعمل هذا العمل وأعطيك خمر، الأجر فاسد هنا، ما الذي يثبت له؟ أجرة المثل. نعم تفضل شيخ. وهي ضربان إجارة عين، وشرط معرفتها وقدر على وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها، وعقد في غير ضير على نفعها دون جزائها، واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر أو ماذون له فيها. نعم، وهذه بقية شروط البيت لاحظون ذكرها في هذا الموضوع. قال الإجارة ضربان، يعني نوعان. النوع الأول إجارة عين، الإجارة إما أن تكون على عين وإما أن تكون على منفعة. تستأجر هذه الدار أو هذه السيارة، هذه إجارة عين. تستأجر شخص يعمل لك عملا في البيت، هذه إجارة منفعة. الموظفون الآن في الدوائر الحكومية ما منع عقودهم إجارة منافع، هو أجير على المنفعة، وهكذا سواء كان في جهة حكومية أو في شركة أو في عمل هو أجير على منفعة. قال الضرب الأول إجارة عين، فيشترط معرفتها، معرفة العين. وإجارة العين كما سبق في كلام المؤلف قسمين، إما أن تكون عين معينة أو تكون عين موصوفة أو تكون عين موصوفة في الذمة، يعني 3 أقسام. يقول أجرتك هذه الدار لمدة شهر، هذه عين معينة مرئية، صح ولا لا؟ عين معينة غير مرئية وإن موصوفة مثل بيع الموصوف المعين. يقول أجرتك سيارتي التي في الرياض فورد 2014 مواصفاتها كذا وكذا وكذا لمدة شهر، هذه عين معينة بالوصف لا بالرؤية، صح ولا لا؟ النوع الثالث عين موصوفة، يقول أجرتك سيارة مثلا فورد 2014 دون أن يحدد عين السيارة وإنما مواصفاتها مثل ما يكون في السلم في البيع، هذه ثلاث أنواع الإجارة وكلها صحيحة إذا توفرت شروطها. قال الشرط الأول وشرط معرفتها، المعرفة إما أن تكون بالرؤية أو كما قلنا في البيع، إما أن تكون بالرؤية أو بالرؤية السابقة إذا لم تتغير العين، أو بالوصف أليس كذلك، وقدرة على تسليمها كما اشترطنا في البيع القدرة على التسليم، فلا بد في الإجارة من القدرة على التسليم لأن عدم القدرة على التسليم فيه غرر. فمثلا لو أن الإنسان يملك عين مغصوبة هل يجوز له إجارتها؟ لا يجوز إجارتها لأنه لا يمكن أن يسلمها للمستأجر أليس كذلك؟ مثل لو أن عنده عين مغصوبة لا يملك بيعها لأنه لا يقدر على تسليمها، مثل لا يجوز بيع الجمل الشارد صح ولا لا؟ الجمل الضائع، فكذلك لا يجوز إجارته لأنه لا يقدر على تسليمه. قال وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها، عقد في غير ضئر المرضع على نفعها دون أجزائها، أن يكون العقد على النفع، فتقول أجرتك هذه الدار على نفعها، لا يقول أجرتك هذا الحليب على أن تشربه، هذا عقد على الأجزاء، فإذا شرب الحليب انتهى الحليب، انتهى المعقود عليه صح ولا لا؟ فيقول إلا في الضئر، فالضئر العقد عليها على الحليب فقط، هل هو على كامل النفع؟ هل هي تقدم وتعمل؟ وإنما على حليبها فقط، على إضاعها فقط أليس كذلك؟ فيستثنى للحاجة. قال واشتمالها على النفع، فيشترط أن تكون العين مشتملة على النفع كما اشترطنا في البيع أن تكون العين المبيعة فيها منفعة، ولا بد أن يكون النفع مباحا من غير حاجة كما سبق معنا، وكونها لمؤجر أو مأذون له فيه كما اشترط في البيع أن يكون البائع مالكا أو مأذون له فيه، فكذلك المؤجر يشترط أن يكون مالكا للعين أو مأذونا له فيه سواء كان وكيلا أو وصيا، واضح إخوان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، فلا يجوز أن يؤجر الإنسان عينا لا يملكها. نعم. وإجارة العين قسمان، إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو لحمل إلى موضع معين. إجارة العين التي سبق الآن الكلام فيها معنا على قسمين، إما أن تكون إلى أمد معلوم أو تكون لعمل معلوم، لأن الإجارة لابد فيها من تحقق شرط العلم أليس كذلك، حتى لا تؤول إلى الغرر. فكيف يتحقق شرط العلم؟ يتحقق شرط العلم بأحد أمرين، إما بالتحديد بالمدة أو التحديد بالعمل أليس كذلك؟ ما مثال ذلك؟ مثال ذلك يقول أجرتك هذه السيارة لمدة شهر، هنا حدد الإجارة بالمدة، واضح إخوان؟ فإذا حددها بالمدة فيشترط أن يكون الأمد معلوما يغلب على الظن بقاؤها فيه، يغلب على الظن بقاؤها فيه، فلا بد أن يكون الأمد معلوما فلا يكون مجهولا. ما يقول مثلا أجرتك هذه السيارة إلى أن يأتي فلان بألف ريال، طيب ممكن يأتي فلان غدا وممكن يأتي بعد أسبوع صح ولا لا؟ فيكون الأمد مجهول فيكون من الغرر، ولا بد أيضا أن يغلب على الظن بقاء العين فيه، فلا يقول مثلا أجرتك هذه السيارة لمدة 100 سنة أو لمدة 60 سنة، يغلب على الظن أن هذه السيارة تتلف في أمد محدد، واضح إخوان؟ النوع الثاني من تحديد أو من تحقيق شرط العلم الذي ينتفي به الغرر أن يكون بالعمل، فأن تكون الإجارة محددة بالعمل لا بالمدة، كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. يقول أجرتك هذه السيارة تذهب بها إلى الرياض وتأتي، هذه الإجارة الآن وقعت على العمل ليست على المدة، واضح إخوان؟ فإذا أجر بالذهاب إلى السيارة إلى الرياض هل له أن يذهب بها إلى حائل؟ ها يا إخوان، الجواب أن له أن يذهب بها إلى الرياض أو ما يساويها، حائل مثل الرياض صح ولا لا؟ من حيث المسافة ومن حيث الطريق مثل الرياض، ينص الفقهاء على ذلك أن له أن يذهب بها إلى الأمر المحدد أو ما يساويه، لكن ما يذهب بها إلى مكة مثلا المسافة أبعد. يقول أنا استأجرتها للرياض لمدة يومين سأذهب بها إلى مكة وآتي، نقول ليس لك ذلك لأن العقد وقع على عمل معلوم، فليس لك إلا هو أو مثله لا أكثر منه، واضح إخوان؟ سمي شيخ. طيب الصبرة، الصبرة المعروفة الآن في لغتنا، تعرفون الصبرة؟ الصبرة في لغة أهل نجد يعني هنا الإجارة لمدة طويلة، تجد أراضي مزارع مؤجرة لمدة 400 سنة أو 500 سنة، وفي عنيزة مؤجرة 1500 أو 2000 سنة، وأقدم أو أعلى مدة وقفت عليها أنا 10,000 سنة. 10,000 سنة، والفقهاء يسمون هذه النوع من الإجارة لا يسمونه صبرة، وإنما يسمونه أحيانا الحكرة. الحكرة، أي نعم، فقهاء الحنابلة يجيزون الحكرة إذا كانت لمدة، إذا كانت يعني تبقى العين، ولهذا إجارة الأراضي تبقى العين، لكن إجارة البيت لمدة 400 سنة أو إجارة السيارة أغلب أظن أنه لا تبقى، واضح؟ نعم. وبالمناسبة حتى ما أنسى، يوجد رسالة دكتوراه عن الموضوع هذا، أحكام الحكرة في الفقه الإسلامي، مطبوعة في حوالي 500 صفحة، فيها كلام عن أحكامها وتسمياتها في عند الناس وما يتعلق بها. نعم شيخ. نعم، يعني تأجير السيارات الآن يقع التحديد بأمرين، بالمدة وبالعمل. فيقول لك مثلا أجرتك السيارة لمدة يوم ولك 100 كيلو فقط، أليس هذا العين الحاصل؟ فيجمعون بين المدة والعمل، وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء قديما هل تجوز أو لا تجوز، والأظهر هو جوازها لأنه يتعلق بها عمل صحيح، يعني تأجير السيارة بهذه الطريقة يتعلق به غرض صحيح، لأنه لو قدرها بالمدة فقط ربما استهلكت السيارة في مدة يسيرة، ولو قدرها بالعمل فقط لو قلنا له لا يجوز لك أن تقدر تجمع بين الأمرين سيحسب بأعلى عمل يمكن عمله فيجعل لك في تقديره مثلا 500 كيلو، أليس كذلك؟ فالتقدير بالمدة والعمل فيه مصلحة، فالأظهر والله أعلم جوازه في مثل تأجير السيارات. نعم. ما في تسمية محددة أن والله إذا بلغت هذه المدة تكون حكرة، لكن الغالب إطلاقها على المدة الطويلة التي يتعاقب عليها الأجيال، يعني مثلا 50 سنة أو ما شابه لا تسمى حكرة لأنه في الغالب جيل واحد شخص واحد، أليس كذلك؟ لكن ما جرت العادة بأنه يتعاقب عليه الأجيال يعني 200-300 سنة يوجد في المذنب الآن أملاك 500-600-700 وأكثر، وبعضها إلى عهد قريب، يعني بعضها ما وقع إلا قبل 100 سنة وأقل. ويذكر من بعضهم كان مثلا العقد 500 سنة أو نحوه، فطلب من القاضي أن يزيد، ما تكفي 500. وعلى كل حال هذه مسألة حتى فيها مشكلة عند بعض القضاة الآن، إذا حصل تثمين هل يستحق التثمين مالك الحكرة أو الذي أخذ هذه المدة الطويلة؟ يعني فيها كلام طويل. نعم تفضل يا شيخ. تفضل. أنظر الثاني. لا لا، هو ما دام أنها إجارة، الإجارة عقد لازم، فتنتقل لمن بعده. إيه نعم، قد يحصل هذا، وذلك يحصل غالبا أن الأرض تضيع بعد 20 سنة أو بعد 100 سنة أو 200 سنة. إما أنها تستمر في يدي الذين أخذوها حكرة، أو يضيع مالكها لهذه المدة الطويلة. نعم، عندكم ما هي موجودة ولا هي موجودة في مصر المدة الطويلة؟ موجودة، هي معروفة في كلام الفقهاء، يعني كما قلت لك لما تبحث في كتب الإجارة في الحكرة أو ببعض المصطلحات الأخرى تجدها معروفة عند الفقهاء قديما، لكن هل هي مطبقة في كل البلدان أو لا؟ لا أدري. أعلى شيء 99. لا، يمكن هذا في القانون، يمكن هذا في القانون. لا لا، يعني أنت تملك أرض فتؤجرها لشخص آخر 500 سنة. تفضل. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو منصوف، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيما آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله ويكون من أهل القربة. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني، يعني النوع الثاني أنواع الإجارة، أن يكون العقد على المنفعة لا على العين. فالعقد على المنفعة مثل، والعقد على المنفعة أيضا كما ذكر المؤلف قد يكون في شيء معين أو موصوف، عقد على المنفعة في الذمة، لأن المنفعة في الذمة وليست موجودة. أنا أعمل لك لمدة شهر، هل العمل موجود؟ وإنما هو في الذمة، أليس كذلك؟ في شيء معين أو موصوف، في شيء معين يقول والله أنا سأبني لك هذا البيت، هذا شيء معين، أو يقول أنا سأبني لك 5 متر دون أن يحدد المكان، هذا شيء موصوف في الذمة، ليس كذلك؟ قال فيشترط تقديرها بعمل أو مدة، كما قلنا في إجارة العين. تقديرها بعمل يقول أجرتك على بناء 100 متر بمبلغ كذا. الإجارة أن وقعت على عمل ولا على مدة؟ وقعت على عمل، قد ينجز هذا العمل في أسبوع وقد ينجزه في شهر، لا علاقة للمستأجر بذلك، هو العقد الذي بينهم وقع العمل فقط، أليس كذلك؟ النوع الثاني العقد على المدة، كان يقول أستأجرك للبناء أو للخياطة لمدة شهر، أليس كذلك؟ طيب، نعم، مثل عقود العمل، عقود العمل الآن كلها سواء موظف الحكومة أو الشركات أو نحوها هي إجارة إجارة عمل على المدة، إجارة على المدة، إجارة منفعة على المدة. طيب سؤال، أيهما أكثر غررا، المنفعة أو المدة؟ نعم، يعني لو قلنا أيهما أبعد عن الغرر بطريقة أخرى، هل هو العمل أو المدة؟ يعني عندنا صورتين، شخص استأجر عامل يبني هذا الجدار، قال استأجرك البناء لمدة أسبوع بمبلغ 1000 ريال، وآخر قال استأجرك أن تبني 10 متر ب500 ريال مثلا، أيهما أكثر غرر ومنفعة؟ المدة بلا إشكال. لماذا؟ لأن المدة هل هي مقصودة لذاتها؟ أنت الآن لما تستأجر شخص يعمل عندك، هل مقصود لك أنه يعمل أسبوع أو يعمل شهر، أو قصدك الأصلي هو ما ينتج ويعمل؟ فأنت أحيانا تأتي بعامل مثلا تتوقع أن ينجز هذا الشيء في نصف يوم فيحتاج يومين، صح؟ وقد يكون العكس لأن قدراتهم البدنية والذهنية تختلف، أليس كذلك؟ لكن الشريعة اغتفرت هذا الغرر في إجارة المنفعة على المدة ترغيبا وحثا للناس على العمل. تخيل الآن لو قلنا لا يجوز الإجارة على المدة، إجارة المنفعة على المدة، كان جميع عقود العمل لا تجوز، صح ولا لا؟ فترتب على هذا ضرر بالناس أكثر من الضرر الذي نريد منعه بمنع هذه المعاملة، واضح إخوان؟ قال فيشترط تقديرها بعام أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه. لماذا اشترط معرفة ذلك وضبطه؟ حتى لا يؤول إلى الغرر. إذا لم يتحقق معرفة ذلك وضبطه يحصل النزاع بينهما والغرر. يأتي شخص مثلا ويستأجر شخص يبني جدارا ولم يحدد طول الجدار ولا ما يتعلق به، ما الذي ينشأ عن ذلك؟ ينشأ عن ذلك التنازع بسبب الغرر، أليس كذلك؟ قال وضبطه وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف. الإجارة على المنفعة لابد أن يكون الأجير، والإجارة على المنفعة هي إجارة الآدميين، فلابد أن يكون الأجير جائز التصرف، لأن الذي لا يجوز تصرفه لا يجوز تعاقده، والإجارة نوع تعاقد. قال وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، أن يكون العمل الذي وقع عليه الإجارة أو وقعت عليه الإجارة لا يجوز أن يختص فاعله بأن يكون من أهل القربة. من هم أهل القربة؟ هم المسلمون. الذي تصح منهم القربة من هم؟ ها؟ المسلمين، أليس كذلك؟ فأي عمل لا يصح إلا من المسلمين لا يصح الإجارة عليه. فلا تصح الإجارة مثلا على الإمامة أو على الأذان أو نحوها من الأعمال الدينية التي لا تصح إلا من مسلم. قال لأنه عمل قربة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فقال لا يصح فيها الإجارة. لكن أجاز العلماء ما يكون من أعطية دون أن تكون مشروطة أجرا، فهذا لا بأس به. نعم. وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك. نعم. الإجارة تحكم بالعرف، أحيانا يحصل نزاع بين الأجير والمستأجر، ليس كذلك؟ يستأجر سيارة مثلا، وإذا بالسيارة لا يعمل مكيفها مثلا، فيحصل بينهما نزاع، أليس كذلك؟ فالمؤلف رحمه الله قال وعلى كل مؤجر ما جرت به عادة وعرف. فأي شيء جرت العادة والعرف بأنه يلزم المؤجر فيلزمه. قال كزمام مركوب جرت العادة أنه استأجر جملا يركبه أن الذي يتحمل الزمام من هو؟ المؤجر. وشد ورفع وحط الذي جرت العادة أنه يحمل الأغراض على المركوب هو المؤجر فيلزمه ذلك. قال وعلى مكتر نحو محمل ومظلة. المستأجر مثلا هو الذي يتحمل المظلة. لو قال المستأجر للمؤجر أنت ما معك مظلة تظلني، يقول له ما جرت العادة أن المؤجر يحمل المظلة. كما قلت الآن مثلا جرت العادة أن الإنسان لما يستأجر سيارة أن يكون مكيفها يعمل، أليس كذلك؟ فيلزم أن يكون المكيف يعمل، وإلا يكون يعمل لابد أن يخبره قبل التعاقد معه. قال وتعزيل نحو بلوعة إن تسلمها فارغة. يعني المستأجر إذا استأجر دارا وكانت البلوعة أكرمكم الله ممتلئة فلا بد أن يسلمها فارغة كما استأجر الدار وهي فارغة. واضح؟ وعلى مكر أي على المؤجر أن يسلمها أيضا له فارغة، لأن المنفعة لا تتحقق له بكاملها إلا إذا سلمها فارغة. يعني مثلا الآن شخص استأجر بيت وكان هذا البيت أكرمكم الله لابد أن تشفط منه مياه المجاري، فهل يلزمه إذا رد البيت إلى صاحبه أن يكون خاليا البلوعة؟ إذا كان تسلمه خاليا فيجب أن يرده خاليا. نعم، في سؤال؟ تفضل يا شيخ. فصل. وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له. نعم، وهي عقد لازم. الإجارة عقد لازم وليست عقد جائز، لازم في حق الطرفين. وبناء عليه فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. استأجر شخص بيت لمدة سنة ثم بعد شهرين قال أنا أريد أن أترك الإجارة. قال المؤلف إذا لم يكن له عذر فإنه تلزمه كامل الأجرة. لماذا؟ لأن الإجارة عقد لازم. قال وإن حوله مالك فلا شيء له. لو أن المالك بعد شهرين قال المستأجر أنا أريدك أن تخرج، لماذا؟ قال خلاص أنا لا أريد مستأجر فأخرجه، هل يستحق المؤجر شيئا من الأجرة؟ لا يستحق شيئا. واضح؟ واضح واضح يا أخوان. إيه على الشهرين ما يستحق شيئا لأنه هو الذي أخرجه، العقد وقع على كامل المدة. مثل إجارة المنفعة، لو أن شخصا استأجر شخصا يعمل له عملا، كما قلت لكم استأجر شخص يبني له جدارا، فهذا البناء بعد ما عمل بعض العمل قال أنا لا أريد أن أكمل العمل. لماذا؟ قال لا أريد، قد يكون مثل وجد عمل بسعر أعلى، فهل يستحق شيئا من الأجرة؟ لا يستحق شيئا من الأجرة. لماذا؟ لأنه هو الذي ترك العمل. كيف العكس؟ هو ليس له أن يخرجه، فإذا أخرجه لأمر ما فلا بد أن يرجع كامل الأجرة، لكن من حيث الأصل ليس له إخراجه. نعم. تفضل. وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس أو برؤه ونحوه. وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه، مثل شخص استأجر سيارة فهذه السيارة سرقت فتنفسخ الإجارة، أو استأجر دارا والدار انهدمت فتنفسخ الإجارة. وتنفسخ الإجارة إذا كان المعقود عليه معينا، أما إذا كان موصوف في الذمة فكما قلنا في البيع فينتقل إلى شيء آخر مثله، صح ولا لا؟ إذا كان المعقود عليه معينا يمكن أن يتلف، لكن إذا كان موصوف في الذمة هل يتلف؟ ما يتلف، لأنه ينتقل إلى شيء آخر مثله. واضح إخوان؟ قال وموت مرتضع، مثل استأجر ضئرا لترضع غلاما فمات الغلام فتنفسخ الإجارة. قال وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لو أنه استأجر أجيرا ليقلع ضرسه فانقلع ضرسه، هنا تنفسخ الإجارة ولا يستحق شيئا من الأجر. وكذلك برء الضرس، لو أنه برئ فتنفسخ الإجارة. نعم. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطان، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعدى أو يفرط. طيب، قال ولا يضمن أجير خاص. الأجير على نوعين، إما أن يكون أجير خاص أو أجير مشترك. الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالمدة، والأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل. فمثلا الآن خياط الملابس أو مغاسل الملابس هؤلاء أجراء، أليس كذلك؟ هل هم أجراء خاصين أو أجراء مشتركين؟ أجراء مشترك، لأنه في نفس الوقت الذي هو أجير عندك أجير عند شخص آخر، فالنفع قدر بالعمل ليس بالمدة. لكن الذي يعمل عندك لمدة شهر، استأجرته لمدة شهر، هذا أجير أجير خاص. ومثله مثل كما قلت في أنظمة العمل، هذا أجير خاص. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. لو أنك عندك أجير خاص مثل سواق، سائق أجير خاص هذا، ليس كذلك؟ فهذا السائق جنت يده خطأ، يعني حصل له حادث دون أن يكون منه تعد أو تفريط، فتلفت السيارة، هل يضمنها؟ ها؟ لا يضمنها، لأن الأجير الخاص لا يضمن ما وقع من تلف دون تعد أو تفريط. قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم. نعم. لا، يعني السائق مثلا الخاص أتلف شيئا ليس لك، إيه صدم يعني هو أتلف ملكا ليس ملكا لك، ملك لشخص آخر، تقصد كذا؟ إيه، فلا يلزمك جنايته، واضح؟ هو شخص مستقل للذمة ليس لك به علاقة من هذا الأمر. قال الحجام والطبيب والبيطار ونحوهم، والآن نسمع كثيرا ما يتعلق بالأخطاء الطبية، فما الحكم؟ قال المؤلف لا يضمن حجام وطبيب وبيطار بثلاثة شروط. الأول عرف حذقهم، أن يكون حاذقا، لكن لو كان طبيب مزور أو بيطري مزور أو صيدلي مزور، وما عندنا أحد مزور إن شاء الله، لو كان كذلك هل يضمن؟ يضمن، أليس كذلك؟ الشرط الثاني إن أذن له مكلف أو ولي غيره، أن يكون المكلف قد أذن له. مثلا شخص أجرى، طبيب أجرى لشخص عملية دون أن يأذن له، هل يضمن؟ يضمن مطلقا، سواء فرط أو ما فرط. لماذا؟ لأنه لم يأذن له. طيب إذا كان صغير، هل المعتبر إذن الصغير؟ المعتبر إذن الولي أو ولي غيره، ولي غير مكلف. ولم تجني أيديهم، هذا هو الشرط الثالث، ألا تجني أيديهم، يعني ألا يكون منهم تعدي أو تفريط. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فإنهم لا يضمنون. لو توفي شخص بسبب عملية مثلا، وكان الطبيب حاذقا وقد أذن له المريض ولم يتعدى أو يفرط، فإنه لا يضمن. مثال التعدي أو التفريط، مثلا يكون الطبيب لم يراعي مثلا برودة الجو أو الحرارة، أو لم يراعي المقدار الكافي مثلا في البنج أو ما شابه ذلك، هذا تعدي وتفريط. فإذا لم يتعدى ولم يفرط ولم يكن وكان طبيبا حاذقا وأذنه المكلف، فإنه لا يضمن. قال ولا راع ما لم يتعدى أو يتفرط. وكذلك الراعي لو تلفت بعض الأغنام فإنه لا يضمن، بشرط أن لا يتعدى ولا يفرط. كيف يتعدى أو يفرط؟ مثلا لو ذهب بها يرعاها في أماكن فيه سباع فإنه مفرط بذلك، أليس كذلك؟ نعم تفضل. ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة، ولا أجرة له. ويضمن هذا ما يتعلق بضمان المشترك، الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله سواء كان متعدي أو لم يكن متعدي، لا من حرزه ولا أجرة له. يعني لو أنه تلف بفعله، مثلا خياط يخيط الثوب أو غاسل يغسل الثوب، فتشقق الثوب بفعله وقال أنا ما فرطت، نقول سواء فرطت أو لم تفرط، ما دام أنك أجير مشترك فإنك تضمن. واضح إخوان؟ لكن لا من حرزه، لكن لو أن هذا الثوب سرق مثلا ليس بفعله وإنما سرق من مكان حفظه، هل يضمنه؟ هل يضمنه؟ الجواب لا، لأن التلف لم يكن بسبب فعله. قال ولا أجرة له، يعني إذا ضمن فلا أجرة له. نعم تفضل. والخاص ما قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل، وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعدي أو تفريط، والقول قوله في نفيهما. قال والخاص من قدر نفعه بالزمن، كما قلنا في تعريف الأجير الخاص قبل قليل، قدر نفعه بالزمن بالمدة، والمشترك قدر نفعه بالعمل كما قلنا، الإجارة العقد على المنفعة إما أن يكون بالزمن أو بالعمل. قال وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. الأصل أن الأجرة تجب بالعقد، فإذا تعاقد شخصين مثلا على إجارة فيلزمه أن يدفع الأجرة بالعقد لا بإتمام العمل، إلا إذا كان مشروطا فيه الأجل. لكن متى يستقر الملك؟ متى يستقر ملك الإنسان على الأجرة؟ بعد إتمام العمل، لأنه إذا لم يتم العمل ربما تنفسخ الإجارة فيعود. يعني تذكرون ذكرنا في الزكاة أن يكون الملك مستقرا، فلا يستقر ملك المؤجر على الأجرة إلا بعد تمام الأجرة. قال وتجب الأجرة بالعقد ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط. المستأجر يده يد أمانة، فلا ضمان عليه إلا بتعدي أو تفريط. مثلا كما قلت لكم، لو شخص استأجر سيارة من محلات إجارة السيارات فحصل حادث، هل يلزمه إصلاح السيارة؟ الجواب أنه إذا لم يكن متعديا أو مفرطا، يعني شخص يحمل الرخصة وقاد قيادة نظامية وما تعدى ولا فرط فلا يضمن. لكن لو أنه تعدى أو فرط، مثلا مشى عليها سرعة جنونية، هل يضمن؟ يضمن، لأنه متعدي أو مفرط. قال والقول قوله في نفيهما، في نفي التعدي والتفريط. لو قال محل أجرة السيارات أنت متعدي، وقال لا أنا ما تعديت، القول قول من؟ قول المستأجر بيمينه والمطالب بالبينة هو المؤجر. واضح إخوان؟ في سؤال؟ بتأذن شيخ ولا بيأذن؟ طيب أنا سأذكر لكم قصة طريفة الدرس القادم إن شاء الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله له قصة مع أحد تلاميذه في هذه المسألة، لعلي أذكرها إن شاء الله الأسبوع القادم أو الدرس القادم الثلاثاء إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.